بعد ما سويت كيدك في الخفايا والظلام، صافح الشيطان بيدك واحتمل شرك وحرام. وشي من ظلمي يفيدك، فكر بيوم الزحام، وانهدى نومك اريدك تفكر اللي ما ينام. بعد ما سويت قيدك في الخفايا والظلام، صافح الشيطان بيدك واحتمل شرك وحرام. شرك وحرام يفيدك، فكر بيوم الزحام. هدي حلمي وأمنياتي، والقريب أمسى بعيد، بس لو دمر حياتي يبقى إيماني عتيد. لي سجودي ولي صلاتي والدعاء ودمع القيام. وين راح إحساس قلبك؟ كيف يسمع الله يهون؟ خنت دينك خنت ربك، لمتى ودك تهون؟ مشك دربك والملائك يكتبون، يكتبون اجري بذنبك لذي يوم أقرب الآيات مني ترقي آلامي بنور، نورها يا محت ظني بالأمل وازكى الشعور. أقرب الآيات مني ترقي بنور، نورها يا محت ظني بالأمل وازكى الشعور. صابر وفي حسن ظني بالرحيم أحيا صبور، واحتسب علي ظلمني والتجب رب الله.